الكرماني ألف كتابا سماه البرهان فيما تشابه القرآن. والكرماني نعرف أنها توفي في يعني في القرن السادس أو بداية القرن السابع تقريبا، في نهاية القرن السادس 500 يعني في في في منتصف أو في في في القرن السادس. الشاهد من أن الكرماني له كتاب اسمه البرهان في متشابه القرآن، وقد يقصد بذلك المتشابه اللفظي. هناك التشابه قد يكون تشابها لفظيا وقد يكون تشابها معنويا. الأهم في دراسته هو التشابه المعنوي، التشابه المعنوي. أما التشابه اللفظي فأمره يسير، يعني هذه اللفظة مشابهة هذه اللفظة وهذه اللفظة مذكورة وهي تشابه اللفظة الأخرى، هذا أمره يسير يعني ليس فيه صعوبة. الكلام في التشابه المعنوي، كيف هذه الآية تدل على كذا وكيف هذه الآية تدل على كذا. مما كتب في المحكم المتشابه شيخ الإسلام تيمية في كتاب سماه الإكليل في المتشابه في المتشابه والتأويل، تكلم عن هذه المسائل. وأيضا شيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذه المسألة في كتبه، في مثل كتاب رسالته في التدمرية وغيرها. كذلك أيضا هناك كتاب اسمه المحكم والمتشابه في القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن المطرودي، وهذه رسالة صغيرة أو بحث تكلم عن المحكم والمتشابه بإيجاز. هناك مثلا بعض كتب الأصول أيضا مثل الموافقات للإمام الشاطبي، ومثل كتب علوم القرآن مثل صاحب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، وأيضا من المتأخرين من أهل العرفان وغيرهم ممن كتب في علوم القرآن، هؤلاء تكلموا عن المحكم والمتشابه.